أيها الحجاج الكرام، ووفود بيت الله الحرام، احرصوا أن يكون حجكم خالصا، أن يكون حجكم خالصا لوجه الله تعالى، لا يسوبه شيء من الرياء أو السمعة، وأن يكون على وفق سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمره، حيث يقول عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. وقد نقل لنا صحابته الكرام وسلفنا الصالح صفة حجه صلى الله عليه وسلم وكيفية أدائه لمناسكه، فإنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين تمتعوا وحلوا من إحرامهم، وكذلك من كان بمكة، أن يحرموا بالحج في صباح اليوم الثامن من ذي الحجة من منازلهم بمكة. ثم توجه عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه إلى منى، وصلى فيها الظهر في وقتها قصرا، وصلى العصر في وقتها قصرا، وصلى المغرب في وقتها، وصلى العشاء في وقتها قصرا، وبات بمنى تلك الليلة، وصلى بها الفجر، ثم بعد طلوع الشمس توجه إلى نمرة وأقام فيها إلى الزوال، ثم ركب ناقته صلى الله عليه وسلم وذهب إلى مكان المسجد الآن في بطن الوادي، وخطب فيه خطبته البليغة التي علم فيها الناس مناسكهم وأصول دينهم، ثم أمر المؤذن فأذن للصلاة، وصلى الظهر والعصر جمعا وقصرا. ثم توجه صلى الله عليه وسلم إلى الموقف، ووقف عند الصخرات مستقبل القبلة، وجعل يذكر الله ويهلل ويكبر ويلبي ويدعو وهو راكب على راحلته. ولما غربت الشمس واستحكم غروبها، توجه صلى الله عليه وسلم إلى مزدلفة، وصلى بها المغرب والعشاء جمعا، وقصر صلاة العشاء، ثم بات بها إلى الفجر، وصلى صلاة الفجر في أول وقتها، ثم ركب راحلته ووقف عند المشعر الحرام يدعو ويهلل ويكبر ويلب. ولما أسفر جدا توجه إلى منى قبل طلوع الشمس، ولما وصل إلى منى قصد جمرة العقبة ورماها بسبع حصيات، ثم نحر هديه وحلق رأسه وتطيب. وفي هذا اليوم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، حلقت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال: إني ذبحت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال: إني فضت إلى البيت قبل أن أرمي. قال: ارمي ولا حرج. ثم ذهب صلى الله عليه وسلم إلى مكة وطاف بالبيت الحرام طواف الزيارة، ثم رجع إلى منى وأقام بها، وكان يرمي كل يوم من أيام التشريق الجمرات الثلاث بعد زوال الشمس. وفي آخر أيام التشريق رمى بعد الزوال، ثم ذهب إلى مكة، ثم من الغد طاف طواف الوداع وتوجه إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. فاقتدوا عباد الله بنبيكم في حجكم وفي جميع عباداتكم، يكتب الله تعالى لكم القبول